إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع شرح المهذب، وانتهينا في الأسبوع الماضي بالكلام على قليل الماء وكثيره، أو ما يفسد به الماء من قليل أو كثير إذا وقع فيه نجاسة. بينا في الأسبوع الماضي أن ابن المنذر قد نقل الإجماع عن أهل العلم على أن الماء سواء كان كثيرا أم قليلا إذا تغير بوقوع النجاسة في هذا الماء، إذا تغير من طعم أو لون أو رائحة، فإنه بالإجماع يفسد ولا يصح استعماله. إفساده أو فساد هذا الماء وعدم صلاح استعماله يعني لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. أنا أريد تفسير هذه الكلمة. إذا قلت بأن الماء إذا وقعت فيه النجاسة فغيرت فيه شيئا من أوصافه فإنه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. قبل أن أكمل، ما معنى قول العلماء هذا الماء قد فسد؟ يعني لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. لا يرفع حدث يعني إذا استعمله المرء في الوضوء أو في الطهارة، سواء طهارة الكبرى أو الطهارة الصغرى، فإنه لا يرفع حدث. إزالة الخبث، ما معنى إزالة الخبث؟ نعم، إذا تلبس بنجاسة فإن إزالة هذه النجاسة بهذا الماء لا تجزئه، لا تجزئه، لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. قلنا هذا إذا كان قد تغير، لنتصور المسألة ماء كثير أو قليل وقع عليه قطرات من البول فغير طعمه، لا لم يغير طعمه، غير لونه، لا لم يغير لونه، غير رائحته، فإذا اشتم المرء هذا الماء فتغير الطعم أو اللون أو الرائحة فإن هذا الماء لا يصح استعماله، أو نقول لا يجزئ استعماله. فلو استعمله المرء وصلى بهذا الماء بعدما توضأ به فإن هذا الاستعمال لا يصح، إن هذه الصلاة لا تسقط عنه الفريضة، بل يجب عليه أن يستعمل ماء جديدا حتى يصلي صلاة تصح. وإذا كان هذا الماء أكثر من قلتين ننظر في أقوال العلماء، فاختلف العلماء هنا على أقوال ثلاثة في مسألة القلتين، إن كان الماء بلغ القلتين أو أقل من القلتين. العلماء أتوا بتسعة أقوال، وقلنا أن أقوى الأقوال ثلاثة. القول الأول قول الأحناف، قالوا بتأثير القليل والكثير، لكن قالوا المهم المخالطة، إذا وصلت النجاسة إلى الماء أو خالطت الماء نجس بذلك الماء وفسد. قالوا وحد الكثير أو حد القليل من الكثير أن يحرك الطرف الأول فالطرف الأخير أو الطرف المقابل له يتحرك، وأتوا على ذلك بأدلة وقد سردناها الأسبوع الماضي. والقول الثاني قول الشافعية، وهؤلاء الذين قالوا تفريق بين القليل والكثير وجعلوا الحد هو القلتان، واستدلوا على ذلك بأدلة كما سنبين. والقول الثالث قول المالكية، وهؤلاء الذين لم يفرقوا بين قليل ولا بين كثير، قالوا المسألة تدور حول التغيير، إذا تغير الماء فسد استعماله، وإن لم يتغير وإن كان من القلة بمكان لم يفسد استعماله. هذا الذي ذكرناه، وقد رددنا على كلام الأحناف. اليوم إن شاء الله نتكلم على الخلاف الثاني وخلاف المالكية مع الشافعية ونبين ما فيه. أولا تأصيل المسألة عند الشافعية، قالوا إذا وقع الماء، وقع في الماء نجاسة، إن كان قليلا غير أو لم يغير هذا الماء يصير نجسا، لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، لا يمكن، لا يصح استعماله. وقالوا إن كان فوق القلتين، هذا حد الكثير عندهم، إن كان فوق القلتين، وقلنا القلتين كم؟ يعني تصل 90 جرام. إن كان فوق القلتين 90 كيلو جرام. إن كان فوق القلتين، قالوا إن كان فوق القلتين فننظر في التغيير، إن غير اللون أو الطعم أو الرائحة فإنه يفسد بذلك، وإن لم يتغير بمعنى قطرات خمر، والخمر هذه عندهم أو عند الجمهور أنها نجسة، وهذا ليس محل التفصيل نجستها أو طهرتها. فإذا قطرات الخمر وقعت في هذا الماء، إن كان كثيرا فوق 90 كيلو، إن كان كثيرا فإذا غير طعم أو لون أو رائحة فإن هذا الماء نجس لا يرفع خبثا ولا يزيل نجسا. أما إذا وقعت قطرات الخمر في هذا الماء ولم يتغير منه وصف من هذه الأوصاف الثلاثة فالماء يبقى على أصل خلقته وهو الطهارة أو الطهورية، فيصح استعماله يزيل خبثا أو يرفع حدثا. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقالوا أولا حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه سنن أنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية أخرى قال لم ينجس، ولم ينجس هذه فيها فائدة وهو الرد على من قال بأن لم يحمل يعني لا يتحمل الخبث ينجس به، قلنا لا ده يدفعه لأنه قال لم ينجس. والحديث الثاني أو الأثر الثاني الذي استدلوا به حديث أيضا صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. والعلة اتفق أهل العلم عليها وهي خشية النجاسة، لأنهم كانوا دائما يستخدمون الحجارة لا يستخدمون الماء في الطهارة، فإذا استجمر أحدهم فإن العين تذهب لكن الأثر يقوم باقيا. فإن كان نائما مثلا وحك في جسده تعلقت النجاسة في بعض جسده وهي لا ترى، نجاسة خفيفة جدا لا ترى، فإذا وضع يده التي فيها نجاسة في الماء فإنها تنجس. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن أنت تستعمل هذا الماء وبين أنه لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا، فقالوا هذه دلالة على أن الماء القليل يتأثر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين التغيير أو غير التغيير، يتأثر بالنجاسة سواء تغير أو لم يتغير. ويبقى لنا مفهوم حديث إذا بلغ قلتين أنه إذا لم يتغير يبقى على أصل طهوريته. الدليل الثالث الذي استدلوا به أثريا أيضا حديث ولوغ الكلب في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، والإناء هذا لم يبلغ قلتين قليل ماء قليل، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فطهور إناء أن يغسله سبعا أولهن بالتراب، وفي رواية ثانية قال عفرهن الثامنة بالتراب، وفي رواية أمر بإراقة الماء الذي موجود في هذا الإناء، والأمر بالإراقة تدل على النجاسة. هنا الولوغ كان في أقل من قلتين، هذه دلالة أيضا على أن السلام لم يفسر إذا ولغ الكلب فغير هذا الماء فأريقوه، فإن لم يغير فلا تريقوه. هل السلام فصل وقال بذلك؟ لم يفصل، وترك الاستفصال في مقام الأحمال ينزل منزلة العموم، يعني معنى ذلك عموم القلة لا يمكن أن نقول بالتغيير، لأن السلام ما قال بالتغيير وما ضبطه، فنقول كل قليل أقل من قلتين إذا وقعت فيه نجاسة غيرت أو لم تغير وصفا من أوصافه فهو نجس لا يصح استعماله. الدليل الثالث أو الرابع الذي استدلوا به حديث الهرة أن بعض الصحابة كان يشرب من الماء وجاءت هرة فقدم لها الماء الذي يشرب منه، نظرت إليه الجارية مندهشة فأزال دهشتها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، والشاهد يأتي، ثم قال إنها ليست بنجس. فهذه الدلالة واضحة جدا في أن الماء قليل الماء تغير أو لم يتغير فإنه يصير نجسا. كيف تكون هذه الدلالة من هذا الحديث؟ لما قرب الإناء للهرة فاندهشت الجارية الهرة ستنجس الإناء، فقال لها الصحابي الجليل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات إنها ليست بنجس. فوجه الدلالة من هذا الحديث على أن قليل الماء وإن لم يتغير يصير نجسا، تنجست سواء غيرت أو لم فأحسنت، لأنه قال ليس بنجس كأنه بيقول العلة أنها من الطهارة بمكان ليست من النجاسة بمكان، فلو كانت من النجاسة احتجنا إلى التفصيل غير أو لم يغير، فإن لم يقل غير أو لم يغير نزلها منزلة العموم في القليل. فإذا قليل الماء سواء تغير أو لم يتغير بهذه الأدلة الأثرية وقعت فيه نجاسة يصير نجسا. الدليل النظري قالوا بأن مقاصد الشريعة أن عند المشقة تتيسر الأحكام وعند التيسير أو السعة تشدد في الأحكام، وقالوا إن الماء القليل يسهل على الإنسان حفظه، تغطي بوكاء بإناء تحفظه من الأولاد يسهل، ولا ما يسهل الماء القليل يسهل عليك حفظه، فقالوا عندما سهل الأمر في الحفظ شق أو اشتد الحكم، وقلنا أن النجاسة عندما تفرط في حفظه إذا وقعت النجاسة غيرت أو لم تغير فإننا نحكم بنجاستها، فالحكم الشديد جاء مع التيسير. نأتي إلى المشقة، لأن الأمر عندنا إذا ضاق اتسع والمشقة تجلب التيسير. الماء الكثير قلتين يبلغ 90 كيلو جرام، هل يسهل الإنسان حفظه؟ أي وكاء يأتي يغطي به؟ ما ما يصل عليه. فعندما يشق الحفظ ترى تسهيل في الأحكام، هذه من مقاصد الشريعة، فسهل الحكم عندما شقت حفظها. فقال إذا بلغ الماء قلتين ووقعت فيه النجاسة فإنها لا تنجسه، هذا من الأثر ومن النظر، وده كلام الشافعية. جاءت المالكية بعدما سمعت هذا الكلام قالت نحن نخالفكم، بل الماء قليل أو كثير لا ينجس إلا بالتغيير، وهذا الضابط قد ضبطه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف نخالف ضابط ضبطه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا كيف ضبط رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الضابط وهو الذي قال إذا بلغ الماء قلتين؟ قالوا لا، فإن الحديث الصريح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة أيتوضأ منه المرء، وقالوا يا رسول الله يلقى فيه النتن والكلاب والمحايض إلى خرق التي فيها دم الحيض، فقال النبي الماء طهور لا ينجسه شيء. فلما قال ذلك قاله بسبب، قال الماء طهور لا ينجس شيء، قال وهذا عام في القليل وإيش والكثير. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور يعني الماء باقى على سطح القاتل سواء كان قليلا أو كثيرا وقعت النجاسة أم لم تقع. قالوا وبالإجماع، قلنا التغيير بالإجماع لأن الأمة أجمعت على أنه الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعما أو لونا أو رائحة فإن هذا الماء يفسد بهذا التغيير. إذا قالوا عندنا عموم الحديث الماء طهور ولم يفصل بين قليل وبين كثير، الماء كل الماء سواء قلتين أو غير قلتين الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم قالوا سواء كان هذا الماء قليل أو كثير فإنه لا يتأثر أو لا يفسد إلا بالتغيير غير تصل من أوصافه. الدليل الثاني الذي استدلوا به قالوا حديث الأعرابي كما في الصحيحين أن أعرابيا دخل المسجد فأخذ ناحية من ناحية المسجد فبال بال في المسجد، والبول نجس أم طاهر؟ هل في خلاف؟ قولا واحدا والسيد البدوي قام على الناس فبال عليهم فتبركوا ببوله وقال أنتم من المالكية وأنا مالكي والبول طاهر. فين القول الواحد؟ في قول المالكية، قول المالكية وليس يعني بصحيح، لكن هذا قول حقا، هذا الذي يتبركون به تبركوا ببوله. في خلاف، الغرض المقصود بال في ناحية المسجد فقام الناس ضج الناس أرادوا قتله، فلما قاموا به ليفتكوا به قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا عليه بوله أو قال لا تزرموه. ثم بعدما انتهى من بوله قال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بوله ذنوبا من ماء، قال دلوا من ماء. والذنوب والدلو في القلة أم في الكثرة؟ يعني يقاس بالقلة ولا بالكثرة؟ بلغ القلتين، ما بلغ القلتين ذنوب كوز من الكيزان كوز من الماء، قال صبوا على بوله ذنوبا من الماء. فلو كان هذا البول لا يطهر بهذا الذنوب لقال له النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بوله ما يبلغ القلتين من ايش؟ من الماء. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على ان الامر لا يشترط فيه ان يبلغ الماء قلتين حتى يدخل مكان النجاسة. قالوا هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث دليل نظري، قالوا نحن نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء، هذا منطوق أم مفهوم؟ منطوق. يا الإخوة تصبر شوية، أنتم درستم هذا ولا ما درستم معي هذا؟ الإخوة ما درست الأصول في جامع العلوم والحكم درسوا ولا ما درسوا؟ خلاص اصبروا، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله. أنا عارف المسألة الوجوه كلها والوشوش تعبانة، أبدأ أتكلم عن المخالفة والرد ولا أسكت؟ هذا المجلس ليس مجلس وعظ وتذكير، قلنا مجلس العلم، مجلس العلم لابد فيه من الصبر وفي احتكاكات بأهل العلم حتى نتمرس كيف أن أهل العلم ينظرون في الأدلة بدل ما كل إنسان يكون إمعة يقول قال الشيخ الفلاني وقال الشيخ العلاني. أنت الآن تتمرس وتتمرن كيف تنظر، العلماء يرجحون قولا عن قول حتى لا تكون إمعة لأحد ولا ذنبا لأحد، تكون رأسا بذاتك. فنقول المالكية قالوا بالنظر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء طهور لا ينجس شيء على العموم، هذا منطوق أم مفهوم؟ منطوق. قال ودليلكم الذي تستدلون به قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الاستدلال بالمنطوق أم بالمفهوم؟ المنطوق. قال الشافعية يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوق أم مفهوم؟ مفهوم. قالوا هنا عارض المنطوق المفهوم، فبأيهما نأخذ عند التعارض؟ أهل الأصول أجمعوا على أنه عند التعارض يقدم المنطوق على المفهوم، قالوا فحديثنا منطوق وحديثكم مفهوم، فلا بد أن نقول بقوة المنطوق على المفهوم فنقدمه، ونقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء على عمومه وأنه لا يمكن النجاسة إلا بالتغيير. هذا الخلاف الظاهر بين أدلة الشافعية وأدلة المالكية. هل أحد يستطيع أن يمرن نفسه في الرد على هذه الأقوال؟ أولا استدلال استدلال المالكية أولا بعموم قول سلم الماء طهور على العموم قليل أو كثير لا ينجس شيء، واستدلوا بدليل ثاني صبوا على ذنوبه، وده قوي جدا في الدلالة، إنه لو كان لا يطهر المكان إلا بالقلتين على ما تزعمون أيها الشافعية فلا بد إيش أن يقول بالقلتين، ولم يقل بالقلتين، دل ذلك على أن القلتين ليس معيارا. والثالث أن حديثكم تستدلون به بالمفهوم وهو أضعف من المنطوق، ونحن نستدل بالمنطوق فالمنطوق يقدم على المفهوم. هل في أحد يستطيع الرد؟ يعني الرد على الحديث الأول الماء طهور لا ينجس شيء حديث عام، وحديث إذا بلغ الماء قلتين حديث، وإذا تعارض العام مع الخاص، ها القاعدة عند علماء الرسول لا يتعارض عام مع خاص، إذا تعارض العام مع الخاص نقدم الخاص على العام، فنقول الماء طهور لا ينجس شيء، هذا عام في كل الماء ويخص بالكثير، يعني يخص إذا بلغ الماء قلتين، فنقول نعم بالتغيير، التغيير مؤثر فوق القلتين، تحت القلتين يبقى على التأثير بعدم التغيير. الرد على الحديث الثاني، هو الرد الأول سهل، يعني اللي درس معنا الأصول هيسهل عليه أن ينظر في أن هذا حديث عام وينظر في العموم وينظر في هذا خاص فيقدم الخاص على العام، لأن وجهة النظر أن الماء طهور لا ينجس شيء هذا عام، والحديث الآخر إذا بلغ الماء قلتين خاص ولا يتعارضان، الخاص يقدم على العام. أما الحديث الثاني فهو مهم جدا وقوي جدا، يقول صبوا على بوله ذنوبا من الماء، لا سيما أن البول كثير ليس بقليل، والذنوب هذا الكوز هو الذي يطهر الأرض التي عليها هذا البول، فهذه قوة في الدلالة صراحة. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل صبوا قلتين من الماء على بوله. الإجابة السديدة هي التفريق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، لكن أنا أريد تفسير في هذا. هو الصحيح في الإجابة، مفتاح الإجابة هو التفريق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، هناك تفريق. طيب أنا أقول لكم الآن أسعد الناس بالأثر الذي يدور مع الأدلة حيث دار، صحيح ولا لا؟ ويأتي يجمع شتات الأدلة في بوتقة واحدة، فننظر من أسعد الناس بالأدلة. هنا الشافعية يقولون بأنه إذا وردت النجاسة على الماء نجستها، هذا في إيش؟ في القليل الذي لم يتغير، نزاعنا الآن في القليل الذي لم يتغير، فإذا وردت النجاسة على الماء نجستها، غيرت أو لم تغير، وإذا ورد الماء على النجاسة طهرت، يعني لم تنجس طهرت، تفريقا بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. قلنا لهم كيف ذلك؟ قالوا لأننا أسعد الناس بالدليل، نحن ندور مع الشرع حيث دار، الشرع فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، لما لا نفرق بما فرقه الشرع؟ فنحن نسعد بهذا الدليل، فرق الشرع نفرق، سوى الشرع فنحن نسوي، إذن فالشرع نفسه هو الذي فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، فقال إذا وردت النجاسة في الماء قبعت فيها فأثرت فغيرت فأفسدت، وإذا ورد الماء على النجاسة غير طبع النجاسة وطهرها. ومن ناحية النظر أننا قلنا بأن الماء له قوة دفع، فهو عندما يصب القطرة الأولى والثانية هذه تدفع النجاسة وتطهر المكان، فنحن نقول أولا من المعنى أن ورود الماء على النجاسة يدفع النجاسة، له قوة يدفع النجاسة، أما إذا سقطت النجاسة فقد تغير الوضع وقبعت فيها فأثرت وغيرت وأفسدت. والمعنى الثاني الذي هو من مقاصد الشريعة نقول إن الأمر إذا ضاق اتسع وتسع ضاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كلف الأمة بأن يأتي بقلتين فيصب الماء على البول شق هذا أو لم يشق على الأمة؟ المسجد بأسره إذا حملها لا يستطيع أن يحملها، صحيح ولا لا؟ حتى يأتي بالقلتين ويصب على البول فإن هذا أشق ما يكون على الأمة، فإذا ضاق الأمر إيش؟ اتسع، فناسب هذه المشقة التيسير كما قلت يوافقها قوة دفع الماء إذا نزل على البول أو نزل على النجاسة. فالشرع قد فرق بين ورود النجاسة، قال إذا وضعت يدك طبعت النجاسة فأفسدت، وفرق بين ورود الماء على النجاسة لقوة طبع الماء في طرد النجاسة وتطهير النجاسة، فقال إذا ورد الماء على النجاسة فإنه يطهرها، فهذا تفريق من الشرع ونحن ندور مع الشرع حيث دار. يبقى لنا ما استدل به من النظر أن المنطوق يخالفه المفهوم، فإذا خالف المنطوق المفهوم قلنا بتقديم لما ها؟ لا قطعية الدلالة ايش؟ لا. ليش نقدم اصولية للمنطوق على المفهوم؟ نعم المفهوم ممكن يكون خاص، ممكن يكون مطروح، ممكن لا يستعمل، فالمنطوق اقوى في الدلالة. فلما خالف المفهوم المنطوق قدمنا المنطوق، قلنا هذه القاعدة نوافق عليها، لكن بشرط وقيد. ما هو الشرط والقيد؟ اذا لم يمكن الجمع بين المفهوم وبين المنطوق، وهنا قد امكن الجمع. المخالفة ليست من كل وجه. المفهوم يقول بان الماء القليل لا يؤثر فيه التغيير، فانه لو وقع قطرات البول او الخمر على الماء غيرت او لم تغير حكم بالنجاسة. اما الماء الكثير الذي فوق القلتين فانه لم يغير. اذا المفهوم خاص وهذا الحديث عام، فنقول الجمع بينهما، نعمل حديث الماء طهور لا ينجسه شيء في كل احواله الا في اقل من القلتين، فنخصصه بالمفهوم. فالجمع بين المفهوم والمنطوق هنا ان المفهوم يخصص عموم المنطوق، فاذا خصص المفهوم عموم المنطوق قد وفقنا بين الحديثين. والقاعدة عند العلماء اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما، لاننا لو قلت بعموم ان الماء طهور لا ينجسه شيء طرحت كلية مفهوم حديث القلتين، واذا قلت بان مفهوم حديث القلتين يخصص عموم حديث الماء طهور لا ينجسه شيء اعملت الدليلين، وان كان في اضيق احواله لكن اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. وبهذا نرد على النظر الثالث للمالكية، وهذا كما قلت كان ترجيح شيخ الاسلام جميع، لكن اهل التحقيق والمحققون في الحنابلة يرون مسألة القلتين، ويرون أن التأثير اللي هو التغيير يكون في أكثر من القلتين، أما في أقل من القلتين إذا وقعت النجاسة على الماء وإن لم تغير وصفا من أوصافه حكم بالنجاسة، حكم بنجاسته. هذه آخر المسائل التي نرد فيها على المالكية، فتصح لنا الأدلة ونقول بأن كلام الشافعية والحنابلة في مسألة الفرق بين القليل وبين الكثير وأن التغيير مؤثر فقط في الكثير الذي هو فوق القلتين هو الراجح. يبقى لنا مسألة أخرى ألا وهي إذا قلنا بالقلتين فما مقدار القلتين؟ اختلفوا في مقدار القلتين. قالت الشافعية والحنابلة هي 500 رطل أو رطل عراقي، وهذا 500 رطل جاءت من القربة الواحدة أو القلة الواحدة تساوي قربتين ونصف. هذا جاء مرفوعا عن ابن جرج أو مرسلا وهو ضعيف، وابن جرج نفسه كان صحيح عنه أنه قاس القلة بأنها تساوي قربتين وشيء، والشيء يعني تحت النصف، فوق الاثنين وتحت النصف. فلذلك الشافعي قال هم القلتان خمسة قرب، القلتان خمسة قرب. وهذا اختلف فيه العلماء بعدما قالوا بأنهم خمسة قرب، هل خمسة قرب على التحديد أو على التقريب؟ يعني هو تقريب للأذهان الخمسة قرب اللي يوصلوا 90 كيلو جرام، ولا هو على التحديد لابد من 90 جرام؟ طبعا هذا الخلاف فيه خلاف لا يفيدنا بشيء غير أن نقول أن المسألة على التقريب وليست على التحديد. ما الثمرة التي تفيدنا إذا قلنا تحديد ولا تقريب؟ الثمرة، لأن هذه المهمة نحوم حولها، أن الثمرة إذا قلنا بالتحديد خمس قرب، لو خمسة قرب يبقى لابد تصل 90 أو 91 كيلو جرام من الماء. لو قلت جرام واحد ووقعت النجاسة ماذا يحدث؟ ينجس الماء، لأننا قلنا بالتحديد لابد جزما يكون 91. أما إذا قلنا بالتقريب فإذا قل جرام، جرامان، ثلاثة، أربعة، خمسة، هل يؤثر ولا ما يؤثر؟ ما يؤثر. لما؟ لأنه يسير معفو عنه. فهذا الفارق، هذه الثمرة بين التحديد والتقريب. إذا قلنا بالتحديد يبقى لو قل جرام واحد فإن هذا الماء يفسد بوقوع النجاسة فيه، وأما إذا قلنا بالتقريب فإن جرام أو جرامان أو ثلاثة من اليسير المعفو عنه لا يؤثر، ولو وقعت النجاسة قلنا بطهورية الماء. تبقى مسألة أخيرة ألا وهي الشك في قلة الماء وكثرته. ماء عندي ماء بلغ القلتين ووقعت فيه نجاسة، فجاء رجل فقال هذا لم يبلغ قلتين، هو أقل من القلتين بقليل. فالآخر جاء فقاس الماء، قال عندما ذرعناه القلتين ذراع وربع مثلا عمقا، وذراع وربع طولا، وذراع وربع عرضا، وهذا قاسه بعض العلماء بهذه الطريقة، قال فإذا تبلغ القلتين. فحدث الشك من قول الأول وقول الثاني. محمد يقول هي لم تبلغ القلتين، وعمر يقول بل بلغت القلتين. فوقف الثالث حائرا، هذا الماء أمامي وقعت فيه قطرات البول، ماذا أفعل به؟ رجل يقول بلغ القلتين ورجل يقول لم تبلغ القلتين. هذا على إيش؟ على الراجح بأن التأثير فيما فوق القلتين. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب يبقى صورة المسألة الشك، بلغ الماء قلتين أم لم يبلغ القلتين، ولم يحدث تغيير، قطرات الماء أو قطرات البول وقعت في الماء فغيرت، فإذا غيرت هل يبقى الثالث حائرا؟ على حياته. إخوة مش فاهمين حاجة. عندي ماء ماء في تانك تانك ماء بلغ القلتين أو أكثر، ووقعت قطرات البول أمامي، بال طفل صغير في هذا التانك من الماء فغيره، ووقع محمد وعمر، ما زال محمد وعمر يقفون أمام التانك، والثالث وقف حائرا قال أتوضأ بهذا الماء أو لم أتوضأ، فلم يجب محمد ولم يجب عمر، تجيبون أنتم؟ أجيبوا. يبقى حائرا الرجل يتوضأ، يتوضأ من الماء. الشيخ حسام بتاع نوادر، هو أهم حاجة عنده النوادر. الشيخ حسام يتوضأ بالراجح. محمد قلت تغير الماء تغير، فيبقى الرجل الثالث حائرا أم لا؟ يبقى حائرا. لما لا يبقى حائرا؟ فصلت له المسألة، الماء تغير، ونحن نقول بالإجماع قليل أو كثير إن تغير وصفا من أوصافه طعما أو لونا أو رائحة فإيه؟ من وين بقى جبت؟ فتغير الماء، انتهى الموضوع، ليس له أن يتحير، فإن الماء إذا تغير دل ذلك على نجاسته. طيب، وقف محمد وعمر والثالث يقف، والطفل بال أمامهم على تنك الماء، وهذا الماء لم يتغير، فجاء الثالث ليتوضأ، قال محمد قف، قد بال الطفل في هذا التنك من الماء، وهذا الماء لم يبلغ قلتين، وأنت شافعي، وهذا هو الرارح، فلا تتوضأ. فجاء عمرو قال لا، أنت شافعي، وأقول لك الماء لم يتغير، وقد بلغ الماء قلتين، فتوضأ هنيئا مريئا لك. فوقف الرجل حائرا، ماذا يفعل؟ ها، يتوضأ، هو ما تغير، لكن الإشكال النزاع فين؟ أنتوا فهموا السؤال. محمد قال بلغ القلتين، عمرو قال له لم يبلغ، أو محمد قال لم يبلغ القلتين، وعمرو قال بلغ القلتين. لو قلنا محمد قال لم يبلغ القلتين، إيش اللي يؤثر في هذا الماء؟ لا، الماء حكمه تغير أو لم يتغير حكمه؟ نجس إذا وقع في نجاسة. لما؟ هذا الدليل الراجح. طيب، إذا بلغ القلتين، إذن التغيير، قلنا التغيير له التأثير في فوق القلتين، تحت القلتين نحكم جزما بإيش؟ بنجاسة. طيب، الرجل الآن ما زال حائرا، يريد الإجابة منكم، أجيبوا أنا وتجيبوا أنتم. إذن الرجل وقف، والصلاة وقت الصلاة سيسقط حاجب الشمس، يريد أن يصلي. محمد يقول اسمع يا بني، هذا الماء لم يبلغ القلتين، وحتى لو لم يتغير رأيت الطفل يبول فيه. والثاني يقول لا، إن الماء لم يتغير أمامك، تغير منه طعم أو لونه ورائحة، يقول لا لم يتغير. قال هذا الماء قد بلغ القلتين، توضأ وصلي وصلاتك صحيحة إن شاء الله. ماذا يفعل الرجل؟ يتوضأ ويصلي؟ تفصيل؟ انت طبعا هي خلاص أخذناها تماما كده، يبقى فيها تفصيل. حتى علماء الشافعية اختلفوا برضو على قولين، يعني المجلس اختلف على قولين، حتى علماء الشافعية اختلفوا على قولين، فمنهم الشاطر الأول رجح بأنه لا يتوضأ. لما لا يتوضأ؟ قالوا رجوعا للأصل، لأن دي قاعدة عندنا، اليقين لا يزول بإيش؟ بالشك. قالوا عندنا الأصل إيش؟ الأصل أن يبلغ الماء قلتين، يعني الأصل القلة ولا الأصل الكثرة؟ قالوا الأصل القلة. الأصل القلة، لأن أنت بتزيد في الماء حتى يبلغ قلتين، فالأصل القلة. قالوا نرجع للأصل، إذا كان الأصل القلة فنقول قول محمد هو الصحيح ويعضد الأصل، ولم يأتنا الناقل، إذن لا يجوز لهذا الحائر أن يتوضأ. لما؟ لأن الماء قد تنجس ببول الطفل، وإن لم يتغير لأنه أقل من القلتين. وجاء الفريق الثاني فقالوا ننظر في هذا، فقالوا الماء بلغ القلتين على قول الرجل الثاني. قال أنا أقول في هذا الشك، أطرح الشك وأعمل باليقين. ما هو اليقين؟ قال الأصل في الماء النجاسة، صح؟ خطأ. الأصل في الماء إيش؟ الطهارة. فإذا كان الأصل في الماء الطهارة، فأنا أعمل بطهورية هذا الماء حتى يأتيني ناقل بيقين ينقلني، إذ الشك لا يزيل اليقين. فإذا أصلان قد تعارضا، الأصل الأول قالوا الأصل القلة، وإذا وقعت النجاسة في القليل فإنه ينجس، والآخرون قالوا الأصل في الماء الطهورية، فإذا لا يمكن أن أقول بنجسته إلا أحسن، إلا إذا تغير ولم يحدث التغيير، فيبقى على الأصل الأول وهو الطهارة. فأيهما أرجح؟ الأول. ثاني، والله يا المسألة صراحة تذبذبني أنا أصلا، أنا بس هو الثاني أريح لي في القول، لكن الإشكال إن الثاني لم ينظر إلى إيش؟ إلى تأصيل الشافعي. التأصيل الشافعي ينظر في القلة والكثرة مش التغيير، لكن هو من جهة الأدلة، إذا كان الأصل عندي، إذا قلت إن المسألة أصلها في التأصيل اللي هو اليقين لا يزول بالشك، لو كانت الخلاف على القاعدة فإن اليقين أن الماء طاهر. الآن لو كان الخلاف والنزاع في الترجيح على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فإني أقول اليقين إن الماء إيش؟ طاهر. فلا يزول هذا اليقين إلا بإيه؟ بيقين مثله يعني بالتغيير. فالقول الثاني أريح من ناحية الأدلة وهو ظاهر إذا نظرت للماء، والقول الأول أقوى من ناحية تأصيل الشافعي إن لم ينظر إلا إلى القلة أو إلى الكثرة. وما زلت متأرجحا وإن كان القلب يميل لترجيح النووي وهو القول الثاني، لأن الأصل في الماء الطهارة ما لم يأتي ناقل ينقلني عن هذا الأصل، والناقل هو التغيير والماء لم يتغير، لا سيما وإن عندي رجل يقول إن الماء قد بلغ قلتين، فده يعضد هذا التأصيل. تبقى مسألة أخيرة ألا وهي إذا كان ماء قليل، هذا الماء القليل وقعت فيه نداسة. انظروا ماء قليل، أنا أختبر الإخوة، محمد عنده إناء، هذا الإناء لم يبلغ قلتين، وقعت فيه قطرات من الكحول فغيرت طعم أو لون أو رائحة، فتوضأ فصلى، حكم صلاة، حكم هذه الصلاة. ماء هذا الماء في إناء لم يبلغ القلتين، فوقعت فيه قطرات الكحول، عند من يقول بنجاسات وقعت فيه قطرات الكحول أو بال في قطرة بول وقعت فيه، خلاص عشان نرتاح من هذه المدخلات، قطرة البول وقعت فيه فتغير طعم ولون ورائحة، فصلى فحكم هذه الصلاة. لا تأمل يعيد الصلاة لمن؟ هذا الرجل قرأ الفاتحة في كل ركعة وركع ورفع وسجد وأتى بأركان الصلاة واستقبل القبلة، أتى بالشروط، ما حكم هذه الصلاة؟ اخبروا الرجل يجيب، يعني هو ليس بطاهر؟ لما؟ فسد الماء على قول مين ده؟ أحسن، هذا هو، نعم ما فيش خلاف في هذه المسألة. طب رجل آخر دخل وجد إناء، هذا الإناء لم يبلغ القلتين مع أنه ماء كثير لكن لم يبلغ القلتين، فجاء طفل وقعت منه قطرات البول، سامحوني على هذا التمثيل، يعني قطرات الخمر كانت يعني أريح للناس هذا المعنى. طيب حاضر، خلينا في قطرات البول، ولا فيها خلاف يا كمان؟ فيها خلاف، شوفت في مسألة فيها خلاف. طيب فالغرض المقصود، فوقعت قطرات البول على الإناء، نظر الرجل في الماء اشتم رائحته فلم يجد الرائحة قد تغيرت، فنظر في الماء نفسه شكل الماء قال لم يتغير إيش اللون، إذا اللون لم يتغير، رائحة لم تتغير بقية، فقال أنا أتجرب وانظر، فأخذ من الماء فشرب فأجد أن الماء لم يتغير، فقال الحمد لله، فتوضأ وصلى، ما حكم هذه الصلاة؟ صلاة جائزة. طيب بتشوف بقى الناس حيوافقونك ولا يخالفونك، ها باطلة، خالفك أول المخالفين محمد، من بجانبك خالفك أيضا قال باطلة، لم يبلغ قلتين، أحسن، هذا هو كل ذا خطأ. فالمسألة على التفصيل، إن كان مالكيا ماذا سيقول؟ سيقول الصلاة لما؟ لأن الماء عنده لم يتغير، لأن عنده النجاسة لا تؤثر إلا بالتغيير، وإن كان شافعيا على القول الراجح فصلاته لما؟ لأن الماء أقل. الحمد لله أتقنتم المسألة، هذه آخر المسائل، فإذا يعني توضأ بها فإن صلاته لا تصح بذلك عند الشافعية. يبقى أن أقول رجل آخر فقيه دخل قال توضأت بهذا الماء والطفل بال فيه وهو لم يتغير، قال لم يتغير، قال ألست شافعيا؟ قال أنا شافعي، قال صلاتك ليست صحيحة، قال كيف أصحح صلاتي؟ قال تعالى أريك كيف تصحح صلاتك، فأخذ الماء ووضعه في تنك كبير يبلغ القلتين، فجاء بماء طهور ثم صب الماء حتى بلغ القلتين ولم يتغير الماء، ما في التغيير طعم ولا لون، فبلغ الماء قلتين فتوضأ وصلى فيه، هل تصح صلاته ولا ما تصح؟ تصح صلاته، لا الصحيح الرايح تصح صلاته، لأن هذا الماء احنا قلنا من طبع الماء ايش؟ المكاثرة، يطر المكاثرة، فنحن لو أكثرنا هذا الماء حتى بلغ القلتين وإن وقع فيه نجاسة وحكمنا بنجاسته، فإن الماء إذا بلغ القلتين بعدما أكثرنا الماء عليه ولم يتغير منه طعم أو لون أو رائحة يبقى على أصل خلقته على الطهورية، وإذا توضأ بهذا الماء وصلى فصلاته صحيحة. فهمتم؟ هذه آخر المسائل، وسامحوني على الإثقال، لكن هذه مفاتيح إذا أتقنتها دخلت على ما بعدها بسهولة ويسر بإذن الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.